أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا ووفقكم لكل خير وزادكم الله من فضله، آمين. يقول السائل: ما حكم السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم من الساحات أو من داخل المسجد لكن من مكان بعيد؟ هذا لا، ليس الإنسان يفعله. الرسول عليه السلام ما كان حيا بينهم وكان جالس في مسجده ما كان يسلمون عليه من عند الباب، يقف ويسلم عليه بينه وبين نفسه، وإنما كان يأتي حتى يصل إليه ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ذكر في منسكه، قال: إن مثل هذا العمل أبعد أقرب إلى الجفاء منه إلى المودة والصفاء. يعني يكون يسلم عليه من مكان بعيد، يعني يقف عند الباب أو يعني خارج المسجد ويسلم عليه من بعد، هذا ليس سلام الزيارة. لكن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم يصلى ويسلم عليه في كل مكان والملائكة تبلغه، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. وقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني بواسطة الملائكة، يعني بواسطة الملائكة. فالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في كل مكان ولا ملائكة تبلغه، لكن سلام الزيارة بأن يقف عند الباب ويسلم على الرسول أو يقف في مكان بعيد ويستقبل القبر ويسلم، هذا ليس مشروعا، بل هذا كما قال شيخنا أقرب إلى الجفاء منه إلى المودة والصفاء. يقول: رجل أوصاني بأن أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، فما حكم ذلك؟ إذا قال لك أحد من الناس: أبلغ سلامي للرسول عليه الصلاة والسلام، فأنت تقول له أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام والملائكة تبلغه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. أرشده إلى الأمر المشروع والأمر المستحب، وما تأتي عند القبر: السلام عليك رسول الله من فلان، السلام عليك رسول الله من فلان، السلام عليك رسول الله، هذا ما يفعل. وإنما أنت سلم، أنت زرته فسلم، وأما غيرك ممن أوصاك فأرشده إلى الأمر المشروع، وهو أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام والملائكة تبلغه، كما في الحديثين الذي أشرت إليهما، وهما حديثان صحيحان ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فضيلة الشيخ: السلام على أهل القبور، هل في ذلك دليل على أنهم يسمعون السلام؟ ما في دليل، ما في دليل، ولكن السلام هو دعاء لهم سواء سمعوا ولا ما سمعوا، لأنه دعاء لهم، لكن ما نعلم شيء يدل على أنهم يسمعون، يعني من يتكلم معهم ومن يعني يسلم عليهم، ما نعلم شيء يدل على هذا. يقول: وهل كذلك؟ ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني قيل يعني لما قيل يعني له كيف يعني الحديث الذي فيه فإن صلاتكم معروضة علي، قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقديم؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وجاء في حديث آخر أنه يعني حديث ورد في هذا يقول قيل له: إنك لا تدري ما حدث بعدك، يعني ناس يعرضون على الحوض ويعني هو يعرفهم فيقال يعني أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما حدث بعدك. لو كان في القبر يدري وش الذي حصل كان محتاج إلى أنه يقال له هذا الكلام. نعم. يقول: وهل يجوز أن أبلغ السلام سلام إلى الموتى عن شخص آخر إذا زرت المقابر؟ احنا جواب واحد، يعني إذا كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لك أبلغه السلام, تقول صلي وسلم وبارك عليه يعني يبلغ الموتى, ما تأتي وقل فلان يسلم عليك. إذا تمكن من الزيارة يزور, وإذا تمكن من الزيارة لا يرسل السلام مع أحد, بل المسلم يسلم نفسه السلام عليكم على الديار, ما يقول السلام عليكم من فلان, السلام عليكم من فلان, السلام عليكم من فلان, هذا غير معروف عند السلف. يقول هل يحتاج نبينا الكريم لدعائنا؟ أليس هو ممن بشر بالجنة؟ إلا بشر بالجنة, ولكن هذا زيادة كمال له عليه الصلاة والسلام, زيادة كمال وزيادة رفعة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حتى لو ما دعا الإنسان, إذا عمل الإنسان أي عمل فالرسول صلى الله عليه وسلم له مثل ذلك العمل, له مثل أجر ذلك العمل. الرسول عليه الصلاة والسلام له أجور أعماله وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها, لأن الحق الذي حصل لهم على يديه وبسببه, وما دل على خير فله مثل أجر فاعله. فالرسول عليه الصلاة والسلام له أجور أعماله وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها, لأنه هو الذي دلهم على هذا الخير, ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأحق الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين تلقوا السنة وتلقوا الكتاب السنة وحفظوها للناس, فكل من حفظ سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك الصحابي الذي حفظها له أجر عمله بها ومثل أجور كل من عمل بها إلى قيام الساعة. يقول قلتم بارك الله فيكم أنه لا يسلم على القبور حتى يراها, فهل يفهم من هذا أنه لا يسلم؟ لا يقال لا يسلم حتى يراها, لأن الإنسان يسلم عن رسول قبره لا يراها أحد ولا يمكن أن يراها أحد, لكن الإنسان الذي يزور القبور يأتي إليها ويعني يشاهد القبور ويسلم, لأنها ممكن مشاهدتها, يمكن مشاهدتها. والإنسان إذا وقف يعني عند البقيع ويعني مع الشبابيك الموجودة يسلم عليها وإن لم يدخل البقيع. هل يجوز إلقاء موعظة في المقبرة أثناء دفن الميت وقبل الفراغ من دفنه؟ لا يشرع إلا إذا كان هناك أمر يقتضيه بأن يكون القبر ما كمل يعني حفره, أو اللحد ما كمل وأنهم جلسوا ينتظرون. الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا إلا في وقت من الأوقات كان يلحد له, فجلس وجلس الناس حوله فكان وعظهم عنه, وما كان يعظهم دائما وأبدا, وإنما كان يعني في وقت من الأوقات كان القبر يلحد يعني ما أكمل يعني حفره, فجلسوا ينتظرون فوعظهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بالحديث الطويل الذي جاء في مسند الإمام أحمد الذي فيه يعني أن الإنسان إذا كان يعني في إقبال من الدنيا إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا يأتيه ملائكة فيقبضون روحه, وإن كان من أهل الخير بشر, وإن كان من أهل هذا بشر بالعذاب, ويعني إذا دخل قبره يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها إن كان موفقا, وإن كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. الرسول هذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة التي يكون القبر يلحد فجلس, وما كان معروفا عنه يعني يجمعهم ويعظهم في المقبرة في كل مرة. نعم. هل السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة أثناء الزيارة أم تشرع للزائر أكثر من مرة أثناء وجوده بالمدينة؟ الحديث الذي ذكرته يدل على أنها لا يكثر من الزيارة, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث الصحيح لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا, يعني تتكررون عليه. ثم أتى بالبدل أو العوض الذي يعوض عن هذا, قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم, يعني معناه مو بصلاة السلام عند القبر بل تحصل إذا صليتم وسلمتم في كل مكان فيصل إليه السلام وتصل إليه الصلاة من الناس بواسطة الملائكة كما جاء في هذا الحديث, لا تتخذوا قبري عيدا، يعني العيد هو الذي يتكرر. ثم ذكر العوض الذي يعوض عن هذا، قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، من أي مكان كنتم تصلون وتسلمون يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. يقول حفظك الله ورعاك، هل يشرع لي زيارة قبره صلى الله عليه وسلم إذا غبت عن المسجد النبوي يومين أو ثلاثة؟ أجبتنا على هذا السؤال، قلت إن تكرار الزيارة أنه غير مشروع، يعني بعض العلماء مثل مالك يعني كان يكره أن يحصل من المدينة يعني يزورون ويتكرر زيارتهم لقبره عليه الصلاة والسلام. صلى الله إليكم، هل يشرع رفع اليد عند السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما ترفع الأيدي، لأنك إذا قلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله ما ترفع يديك، مثل ما أنهم عندما يكون الرسول بين ظهرهم ما يرفعون يديهم ويقول السلام عليك يا رسول الله، وإنما يأتي الواحد منهم حتى يقرب من الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله، بدون رفع يديه وبدون أن توضع على الصدر أيضا، لا رفع يدين ولا وضعها على الصدر، وإنما يأتي ويديه مرسلة ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام ويدعو له. فضيلة الشيخ، هل السلام من قريب؟ ثم أيضا الإنسان عندما يقف عند القبر ما يقف يدعو لنفسه يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أعطني كذا، لا أبدا، هذا مكان للدعاء للرسول عليه السلام، تسلم عليه وتدعو له وتنصره. ودعاؤك لنفسك، إذا أدعو لنفسك وأنت مستقبل القبلة، يعني عندما تريد أن تدعو لنفسك استقبل القبلة وادعو لنفسك، أما كونك تأتي عند القبر وتدعو لنفسك فهذا ليس مكان دعاء للنفس، هذا مكان للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء له. يقول فضيلة الشيخ، هل السلام لكن يمكن أن يكون الدعاء تبعا، نسأل الله لنا ولكم العافية، لنا ولكم العافية عند زيارة القبور، يعني فجاء ذكر المتكلم والزائر تبعا ليس استقلالا. نعم. يقول هل السلام من قريب يسمعه صلى الله عليه وسلم بنفسه أو كذلك تبلغه الملائكة؟ الذي يبدو ويظهر الله أعلم أن الملائكة تبلغه، لأن كون الرسول يسمع ما يجري حوله هذا ما نعلم شيء يدل عليه. يقول إذا رأيت المقابر وأنا في السيارة فهل يجوز لي السلام على الأموات والدعاء لهم؟ المناسب للإنسان أنه يعني ينزل ويزور القبور زيارة يعني شرعية، وإن كان يعني مر بالمقبرة وهو يرى القبور فيسلم، لكن كونه يعني بسمار بالسيارة هكذا يعني الزيارة الشرعية كل إنسان يقصدها ويأتي إليها يعني ويقف يسلم على أهلها ويدعو لهم. عند مغادرة المدينة للزائر هل يشرع أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل المغادرة؟ ما في دليل يدل على أن الإنسان يعني يودع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان مع الرسول دائما وأبدا في صلاته وفي عبادته كلها يستشعر ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. هل للدعاء في المسجد النبوي خصيصة؟ الدعاء في الأماكن الفاضلة لا شك أنه ميزة، لكن التضعيف جاء في الصلاة، تضعيف الأجر كان في الصلاة، وأما غيرها ما نعلم شيء يدل على التضعيف بالعدد، ولكن لا شك أن الأعمال الصالحة في الحرم يعني لها شأن ولها وزن، كما أن السيئة في الحرم لها خطر، من يعصي الله في الحرم ليس كالذي يعصيه في مكان بعيد، ومن يطع الله في الحرم يعني فعل أمرا يعني في مكان مقدس ومكان مفضل يعني ثوابه عظيم عند الله، لكن مقداره لا يقال إلا بما ورد وهو التضعيف في الصلاة خير من ألف صلاة، ما يقال الصدقة خير من ألف صدقة والصيام خير من ألف صيام، ما يقال هذا، يقال الشيء الذي ورد فقط. يقول حفظك الله، عندنا في القرية شيخ عندما ندفن الميت يطلب من الناس الاتجاه إلى القبلة ويدعو بصوت مرتفع والناس يؤمنون خلفه. المشروع هو أن الميت إذا دفن الناس يحيطون بالقبر ويدعون له ويسألون له التثبيت، يقول اللهم اغفر له اللهم ثبته عند السؤال. هذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولا يلزم أن يكون الناس صفوف إلى القبلة والقبر قدامهم، بل يحيطون بالقبر ويسألون الله عز وجل لصاحبه المغفرة والتثبيت عند السؤال. يقول هل الأولى لنا كحجاج وزائرين أن نستغل الفرصة ونصلي في المسجد النبوي وكذلك المسجد الحرام السنن والسنن الرواتب، أم نقتصر فقط على صلاة الوتر والضحى؟ ما دمتم الآن تصلون في المسجد وبصلاة الإمام وتتمون كما يتم الإمام، أتوا بالرواتب وأتوا بما أمكنكم من النوافل، وأتوا بما أمكنكم من النوافل، والرواتب أتوا بها ما دمتم صليتم صلاة تامة. الرواتب لا يأتي بها من قصر الصلاة لا يأتي بالراتبة، وأما من صلى وراء إمام يتم أو صلى يعني صلاة تامة فإنه يأتي بالرواتب. يقول ما حكم الولائم التي يقيمها الحاج حين عودته إلى بلاده؟ هذا من التكلف الذي لا لزوم له، لا بل لو أكرمه ودعي وضيف يعني هذا هو الذي قد يكون مناسبا، لكن كونه يجمع الناس ويسلم وليمة ويجمع الناس هذا يعني ما ينبغي، وإنما الذي ينبغي أن يكرم لأنه جاء من سفر، فإذا دعي وأكرم يعني له وجه. هل يشترط أن تكون الفدية عن ارتكاب المحظور في الحرم؟ نعم تكون في الحرم. يقول لماذا سمي طواف الوداع بهذا الاسم؟ لأنه يودع البيت، لأنه آخر أعماله في الحج أن يودع البيت، سمي وداع لأن الإنسان يودع البيت، طواف الوداع يودع البيت في سبعة أشواط آخر عهده البيت. قوله تبارك وتعالى لا جدال في الحج، هل مراد في مكة أو حتى إذا كان خارج مكة؟ إذا كان الإنسان محرم فهو في الحج، إذا كان الإنسان في المحرم لا يعني داخل في الإحرام حتى في مكة أو في غير مكة لأنه في الحج، لأنك ما دمت محرم فأنت في الحج، فلا جدال في الحج سواء في مكة أو في غير مكة في الطريق إليها، لأن الإنسان إذا دخل في الإحرام فهو في الحج، وإذا كان أيضا كذلك صار في مكة وهو يعني متمتع وجلس فهو أيضا في الحج، وإن كان يعني يباح له ما يباح لأهل مكة كل ما يباح لهم يباح له، لكن الجدال الممنوع هو الجدال الذي فيه يعني يؤدي إلى الخصام وإلى الشحنة وإلى العداوة، وأما الجدال بالتي هي أحسن من أجل إظهار الحق فهذا لا بأس به في الحج وفي غير الحج. يقول حاج عن امرأة وفي أيام التشريق في اليوم الثالث وكل شخصا في رمي الجمرات لليوم الثالث وخرج بعد منتصف الليل في اليوم الثالث. في اليوم الثالث هكذا قال الثالث في أيام التشريق في اليوم الثالث وكل شخصا للرمي وخرج بعد منتصف الليل. ما أدري إذا كان مقصود ليلة الثالث عشر فلا يجوز الإنسان إذا غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر لا يجوز أن يخرج بل يبقى، يعني من غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر عليه يبقى حتى يرمي يبيت ويرمي من الغد اللي هو في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، فالخروج يعني ما يكون بعد، لأن من رمى بعد في الليل يعني في اليوم الثاني عشر معناه يلزمه المبيت، لأنه أدى عبادة في ذلك اليوم الذي تابعه لليوم، فيعتبر يعني الرمي لا يجوز له أن يخرج إذا رمى يعني في الليل في اليوم الثاني عشر، يعني ليلة يعني ليلة الثالث عشر يعني التي هي ليلة التعجل، إذا كان رمى بعد الغروب يلزمه المبيت. نعم. يقول طفت طواف الوداع ولم أصلي الركعتين وراء مقام إبراهيم، هل لا يضرك شيئا، ليس عليك شيئا، لأن هذا مستحب، من فعله أجر ومن لم يفعله لا شيء عليه. لو ترك الإنسان نسيانا أو كذا أو تشاغل عنه وما إلى ذلك لا يترتب عليه شيء ولا يلزمه شيء. يقول نحن من أهل اليمن أتينا إلى المدينة بعد انتهاء مناسك الحج، لم نطف طواف الوداع لأننا سنعود إلى مكة بعمرة، ثم بعد ذلك نسافر إلى اليمن ونطوف طواف الوداع. هذا طواف الوداع محله دخول مكة للحج، آخرها أن يودع البيت، ما هو معناه تروح المدينة وتروح يمين ويسار وترجع تقول أنا أودع، لا، أنت خرجت غير مودع وعليك فدية، لأن الخروج بعد الحج لا بد أن ينتهي بطواف الوداع، وليس لك أن تخلف بنية أنك سترجع، أنت إذا ودعت انتهيت من الحج وبعد ذلك ترجع، لا علاقة لك بالحج. يقول طفنا طواف الوداع مع منتصف الليل ولم نخرج من مكة إلا في الصباح. إذا كان تأخركم بسبب انتظار الحافلة أو سبب اجتماع الرفقة ما في بأس، أما إذا كان لغير ذلك وأنكم بتم يعني بعدما طفتم في منتصف الليل فأنتم تعيدون الطواف، أما إذا كان في انتظار حافلة أو انتظار رفقة هذا ما ليس عليكم شيء. يقول كنت في سفر وتأخرت عن صلاة المغرب فدخلت المسجد مع إقامة صلاة العشاء، فماذا أفعل؟ أصلي العشاء مع الإمام؟ يدخل مع الإمام الذي يصلي العشاء، وإذا قام الإمام للرابعة يجلس وينتظر حتى يسلم ويسلم معه. إنسان يعمل في تدريس القرآن ويأخذ عليه أجرا، وأعطاني هدية من هذا الأجر الذي يأخذ على تدريس القرآن، فهل هو حلال لي؟ الإنسان إذا أعطي جعلا أو جعل له شيء من أجل تدريس القرآن لا بأس بذلك، وإنما الذي لا يسوغ أن الإنسان يعني يعتبر يعني أنه كالأجير، يعني يبيع ويشتري، يعني كان يبيع ويشتري، أما كونه يعني جعل مقدار من المال في بيت المال أو في بعض الأوقاف أو بعض المحسنين فالإنسان يأخذ هذا ولا بأس له. يقول بدأنا أول يوم في أيام التشريق برمي الجمرات الساعة 7 صباحا وذلك بأمر. نعم. يقول بدأنا أول يوم في أيام التشريق برمي الجمرات الساعة 7 صباحا وذلك بأمر من مكتب التفويج، فهل علينا حرج؟ الرمي في أيام التشريق لا يجوز إلا بعد الزوال، ومن رمى بعد قبل الزوال ولم يعد بعد الزوال فإن عليه فدية، لأن الرسول عليه السلام مكث في منى 3 أيام متوالية وكلها لا يرمي إلا بعد الزوال، ولو كان الرمي سائغا لفعله في يوم واحد من الأيام 3 ليبين الجواز، فكونه لا يرمي إلا بعد الزوال في 3 أيام وقد تأخر ولم يتعجل عليه الصلاة والسلام دل هذا على أن الرمي إنما يكون بعد الزوال. وكذلك في حديث جابر الطويل قال إن النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة يوم العيد ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. وقال عبد الله بن عمر كنا نتحين الزوال فإذا زالت الشمس رمينا. نعم. يقول أحسن الله إليكم من كان متعجلا ومنعه الزحام من الخروج من منى حتى غروب الشمس هل يلزمه المبيت أم له أن يخرج؟ لا، ما دام أنه مرتحل وإنما حصل الزحام فإن له أن يخرج، وإنما الذي يبيت هو المستقر. ما يرحل مستقر يرحل بالليل بل عليه أن يبيت، لكن من كان مرتحلا بالنهار ويعني حصل زحام فإن له أن يواصل حتى يخرج. يقول بأن يقول حججت لعمي قبل 10 سنوات. حججت لعمي نعم قبل 10 سنوات متمتعا وصمت 3 أيام لعدم قدرتي على الهدي، ولم أصم 7 الباقية إلى الآن، هل أهدي عنها الآن؟ عليك أنك تصوم، عليك أنك تصوم تكمل، وإن يعني ذبحت هدي وأنت قادر عليه الآن ما في بأس يعني قضاء، لكن إن كملت 7 فلا فأنت كملها ولو مضى عليها وقت. وإن ذبحت الهدي الآن يعني قضاء وأنك قدرت على ذلك ما في بأس. يقول عندنا امرأة عمياء فهل يجوز أن أفعل لها عمرة؟ هي ساكنة في اليمن. إذا كانت قادرة بالحركة يعني فهي تحج بنفسها، وإن كانت يعني غير قادرة وكبيرة في السن أو مريضة مرض لا يرجى برؤه هذا هو الذي يحج عنه. لا يحج عن الحي إلا في حالتين اثنتين، أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه. وأما مسألة العمى ليس لا يعني لا يمنع من الحج، يمكن الإنسان يحج وهو عمى. يقول طفت طواف الوداع ثم مكثت في مكة 3 أيام لانتظار الرفقة ثم خرجت إلى المدينة، هل علي شيء؟ نعم عليك شيء، 3 أيام تودع تبقى في مكة 3 أيام، ما ودعت البيت أنت جالس في مكة، نعم عليك شيء لأنك خرجت غير مودع، وعليك الفدية وهي شاة تذبح مكة توزع على فقراء الحرم. هل يشرع للشخص إذا أتم حجه أن ينوي عمرة لوالدته سواء في نفس الميت؟ إذا جاء للمدينة، إذا جاء للمدينة أو خرج رجع المكة يأتي بعمرة. أما أن يتردد بين الكعبة والتنعيم، هذه عمرة لفلان وهذه عمرة لفلان، هذه ما لها أساس. يقول أحسن الله إليكم رجل سريع الغضب وهو يدعو الله كثيرا أن يرزقه الحلم ويشرب ماء زمزم بهذه النية لكن لا زال غضوبا، فما توجيهكم؟ أقول يرجع له، يعني أولا الغضب هو الإنسان يعني يعمل يعني يحاول أنه يكتم الغضب، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل قال أوصني قال لا تغضب، فكرر مرارا قال لا تغضب، وهذا يدلنا على أن الإنسان يعني يمكن أنه يجاهد نفسه وأنه يمنع نفسه من الغضب، يمكن يعني قال لا تغضب، يعني معناه أنه لا يعني لا يأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى الغضب، وإذا يعني جاءه الغضب يتذكر الحلم ويتذكر يعني ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الابتعاد عن الغضب لما يترتب عليه من الأمور الخطيرة، فهو يسأل الله عز وجل أن يخلصه من هذا الانفعال والسرعة في الغضب. هذا السائل الذي حج عن عمه قبل 10 سنوات ولم يهدي يقول الآن إذا أريد أذبح الهدي أين يكون؟ في مكة، يكون في مكة. يقول إذا توفي الوالد وبقي الأولاد في البيت بيت أبيهم وتزوجوا فيه فهل هذا صواب أم لا بد أن يقسم البيت كاعتبار ميراث بين الذكور والإناث؟ إذا كان أنهم تراضوا على هذا الشيء، تراضوا يعني على هذا الشيء وأنهم يعني يسكنون أو بعضهم يسكن، وإن كان أحد طلب حقه وأراد يعني هذا فهم يعني يعملون على على على بيعه أو لا على تثمينه، ويعني يكون يعني بعضهم يبقى فيه وبعضهم يدفع القيمة أو يدفع نصيب الآخرين لهم، المهم أنه يعني يفعلون الشيء الذي يعني يتفقون عليه ويترضون عليه. يقول أحسن الله إليكم رجل كلما دعا ربه حصل عكس ما دعا به، فهل هذا يدل على غضب الله عليه ماذا مع العلم بأنه محافظ على الصلوات ويحضر دروس العلم؟ يكثر من دعاء الله وسؤاله ولا يتوقف لأن حصل له شيئا يعني ما حصل له الذي يريد. وهذا ابتلاء وامتحان للإنسان، فلا يجعله يعني ييأس ولا يعني يترك الدعاء، بل يستمر على الدعاء ويدعو الله عز وجل دائما وابدا، ويسأل الله عز وجل أن يحقق له ما يريد من خير الدنيا والآخرة. يقول حفظك الله، ما حكم الإفطار في شهر رمضان في بريطانيا حيث إن ساعات الصيام قد تصل إلى 20 ساعة، مما قد يؤثر على تحصيلنا العلمي وخاصة في فترات الامتحانات؟ ما دام فيه شمس يعني تغرب وطلوع فجر، فالإنسان يصوم يعني هذه المدة طالت أو قصرت، ويعني ولا يعني يؤخر إلا إذا كان أنه غير قادر وأنه لم يستطع، فهذا شيء آخر، يعني يصوم عدة من أيام أخرى. لكن الذي يقدر يعني عليه أن يصوم ولو كان في مشقة، ولا يقال أنه من التحصيل العلمي. تحصيل علمي يعني الإنسان يعني يأتي بالواجب عليه حيث يكون يعني قادرا، أما إذا كان لا يستطيع فعدم الاستطاعة هذا شيء آخر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يفطر ويقضي أيام أخرى، لكن كون المقصود أنه من أجل التحصيل العلمي هذا ما ينبغي أن يكون، ما يكون هذا هو السبب الذي يجعل الإنسان يفطر. يعني معناه أنه قادر بس أنه يعني يريد أن يكون نشيط في دراسته. يقول حفظك الله ونفع بكم، ما حكم الصلاة جالسا في الطائرة لمسافات طويلة تفوت فيها أوقات الصلوات؟ إذا كان الإنسان في الطائرة وكانت الرحلة سيخرج الوقت قبل أن تنزل في المطار الذي هي قادمة عليه، فإن الإنسان إذا تمكن أن يصلي قائما يركع ويسجد إذا كان في مكان يفعل، وإن كان ما في يصلي في مقعده، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا إذا كان يعني الطائرة يعني لا تصل إلا بعد خروج الوقت، أما إذا كان ستصل قبل خروج الوقت وأنه يمكن يصلي في المطار يأخر حتى يصل المطار ويصلي فيه. ما حكم الإقامة ببلاد الكفر للعمل؟ الإنسان يحرص على أن يحصل عملا في بلاد المسلمين، ولا يعني يبقى في بلاد الكفر من أجل العمل، مع أنه يمكن أن يجد ذلك في بلاد المسلمين. ما حكم من يرسل رسائل يوم الجمعة يكتب فيها جمعة مباركة وهو يعتقد في نفسه أنها ليست من الدين؟ لا حاجة لها، لا يشغل نفسه برسائل الجوالات وأن يرسل رسائل، عليه أنه يشتغل بما يعود عليه بالخير، ولا يأتي بأشياء يشغل نفسه في الجوالات رسائل يعني لا في هذا ولا في غيره. يقول لا يخفى على فضيلتكم تفشي ظاهرة التصوير بالهواتف النقالة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمام قبره وفي الروضة الشريفة وفي المسجد الحرام، فبعض المسلمين تركوا العبادة واشتغلوا بالتصوير، فصارت الأماكن والمشاعر كالمآثر التاريخية السياحية، فنرجو من فضيلتكم كلمة في هذا الشأن. الواجب على الإنسان الذي جاء للحج أن يشتغل في العبادة وفيما هو مطلوب منه، ويتقرب الله عز وجل بالأعمال الصالحة، ما يتقرب إليه بالأعمال التي فيها رياء، لأن مثل هذا يعني مدعاة للرياء، وأنه يعني معناه أنها يعني يأخذ له صورة في هذا وصورة في هذا وصورة في هذا، فكان مهمته أنه يرائي الناس. هذا من الغلط البين. أول التصوير لا ينبغي الإنسان يستعمله، وإذا استعمله في مثل هذه الحالات التي هي كونه جاء للعبادة وجاء للحج، فيأخذ له صورة في المكان الفلاني وصورة وهو راكع وصورة وهو ساجد أو صورة وهو واقف رافع يديه، كل هذا يعني يخشى على صاحبه أن يكون مرائيا. أحسن الله إليكم، رجل لا يعرف الوضوء كيفية الوضوء، فهل تكفيه النية للوضوء؟ كيف ما يتعلم، ما في حد يعلمه، ما في حد يعلمه الوضوء، وين هذا، وين عايش وحده ليس عنده أحد، الذي له به صلة والذي له علاقة يعلمه الوضوء، وتعلم الوضوء سهل. يقول فضيلة الشيخ، رجل متزوج بأربع نسوة، فإذا أراد أن يخرجهن للحج هل يقرع بينهن أم يراعي ترتيب زواجه بهن؟ لا يقرع بينهن، إذا أراد أن يسافر بوحدة أو أراد أن إذا كان كلهم ما حجا يعني يقرع بينهن، إذا لم يمكن تحجيجهن جميعا أو تحجيج بعضهن، فالإقراع يعني يقرع، لا ينظر إلى الترتيب، يعني كونها هذه أول تزوجها وهذه الثانية وهذه الثالثة والرابعة، بل يقرع بينهن. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان أراد أن يسافر يقرع بين نسائه. السؤال الثاني يقول، إذا كان مسافرا واتصل عليهن فهل يجب أن يسوي بينهن في عدد دقائق الاتصال؟ والله العدل مطلوب، يعني كونه يعني يضبط الدقائق، وأنه يعني لا يزيد دقيقة ولا ينقص دقيقة، يعني عليه أن يحرص على العدل ويتحرى العدل ويحسن إليهن جميعا. يقول فضيلة الشيخ، أحبك في الله، هل الماتريدية والأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ أقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. الأشاعرة والماتريدية عندهم خلل وعندهم نقص، يعني في في في في في في توحيد توحيد الأسماء والصفات، يعني يثبتون يعني سبع صفات ويؤولون الباقي، وبعض الصفات التي يؤولونها أو بعض اللي يثبتونها أيضا لا تسلم من الخلل، مثل مسألة الكلام فإنها من السبع التي يثبتونها، ومع ذلك إثباتهم إياها ليس على طريقة أهل السنة والجماعة. الحاصل أنهم هم من المؤولة، عندهم يعني عندهم إحسان وعندهم إساءة، عندهم صواب في بعض الصفات وخطأ في ما عدا ذلك، فهذا هو شأنهم، يعني يوافقون أهل السنة في شيء قليل من الصفات ويخالفونهم في أكثر الصفات. يقول جزاك الله خيرا، هل تتوقف التلبية عند وصولنا للمخيم في منى؟ التلبية تتوقف بالنسبة للحجاج برمي جمرة العقبة، إذا جاء الإنسان ورمى جمرة العقبة وفرغ من رميها عند ذلك تنتهي التلبية. هذا سؤال في الزكاة، يقول إذا كان عندي مال عند أحد اقترض مني وأنا أردت أن أزكي، فهل يجب علي أن أحتسب هذا المال من الزكاة لأنه أصبح لا يملك شيئا؟ إذا كان الأمر كما يقول أنه ليس عنده شيء، وأنه يعني المدين يعني معسر، فإنه لا يحتسبه كل سنة، ولكنه إذا قبضه يزكيه مرة واحدة. أما إذا كان الذي عنده القرض واجد ولو طلبته منه لأعطاك إياه، ولكنك أنت ما حرصت على مطالبته ولكنه قادر، فهذا تحتسبه مع مالك وتزكيه كل سنة. أما إذا كان معسرا فأنت تزكيه إذا قبضته أو قبضت شيئا منه. نعم. يقول بنت لها 9 سنوات وسال عليها الدم. إيه؟ لا، بنت لها 9 سنوات. أيوة. وسال عليها الدم، لا ندري هل هو دم حيض أو لا، هل نعتبرها مكلفة؟ والله الدم يعني دم الحيض تعرفه النساء، له يعني صفة خاصة ورائحة خاصة، فإذا كان من هذا القبيل فإنها تكون مكلفة، لأنها يمكن أن تبلغ 9 سنوات يمكن. يقول ما حكم الانتخابات التي تكون في بلاد الكفر كفرنسا لجلب أخف الضررين. المسلمون يعني عليهم أن لا يدخلوا أنفسهم في يعني في شيء من هذا القبيل، لكن إذا كان يعني ترتب على ذلك يعني دخولهم في دفع الضرر الأكبر وتحصيل الضرر الأقل فإن ذلك لا بأس به من أجل دفع الضرر الأكبر. يعني إذا كان رجلان كافران كل واحد منهما يعني مرشح، وأحدهما إذا جاء يؤذي المسلمين ويسيء إليهم ويلحق ضرر بهم والثاني بعكسه، فإنه يعني يختار الأخف ضررا لا لأنه خليفة المسلمين، وإنما لكونه كافرا أخف ضررا من الكافر الآخر الذي إذا جاء يلحق بهم الضرر. فهذا ارتكاب أخف الضررين للتخلص من أشدهما. يقول أحسن الله إليكم: رجل جامع أهله وفي أثناء الجماع حاضت زوجته ولم يشعر. إيش؟ أثناء الجماع حاضت. هل عليه شيء؟ كيف يعني أثناء الجماع حاضت؟ يعني هو جماعها وتحيضه ما حاضت إلا عقب ما جامعها؟ أقول هذا شيء غريب هذا. أبدا. أقول هو جامعها ولم يجامعها وهي حائض، جامعها وهي يعني وهي طاهر. نعم. يقول: بارك الله فيكم، نحن في بلادنا لنا طريقة تسمى الطريقة التجانية، لها أذكار جماعية، ومن تلك الأذكار صلاة الفاتح وجوهرة الكمال. نريد منك أن تبين لنا هل هذه الطريقة مأخوذة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، حاشا وكلا أن تكون جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذه محدثة، هذه محدثات الأمور التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذه محدثات الأمور التي حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه السلام ما جاء بهذه الطرق الجديدة وهذه الخرافات المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، فحاشا وكلا أن يكون الرسول جاء بهذه الخرافات وبهذه الترهات. يقول: عندنا إمام يصلي بنا يقرأ أحيانا من البردة في يوم المولد النبوي، وعندما ناصحناه قال إن ليس فيها شرك، إنما هو أسلوب لغوي وأنتم لم تفهموا أسلوبه، هو كذلك لا يرى كفر الحلاج وابن عربي، لا زال يقول لهم أساليبهم اللغوية، هل نصلي خلف هذا الإمام؟ لا يصلى خلف هذا الإمام الذي يقول ابن عربي أنه يعني ليس بكافر. العلماء كفروا ابن عربي وذكروا يعني فيه يعني أشياء كثيرة، واحدة منها يكفي لأن يكون كافرا والعياذ بالله. ألف في تكفيره كتاب خاص جمع فيه أسماء العلماء الذين كفروه وهم كثيرون. فإذا كان لا يكفر من عربي، ابن عربي اللي هو الطائي هذا النكرة ليس المعرفة، لأن فيه ابن العربي المالكي الذي هو شارح الترمذي صاحب عارضة الأحوذي وله كتب مؤلفة في الفقه يعني. أما ابن عربي هذا النكرة فهذا يعني والعياذ بالله يعني من يطلع على كلامه وفي وحدة الوجود يعني يعرف بأنه لا يمت إلى الإسلام بصلة. ما رأيكم مسألة البردة؟ وقصيدة البردة يعني فيها شرك وفيها كلام جميل، لكن الإنسان لا يشتغل بها. يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله من مدحه يكفي. الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم الذين نقلوا يعني صفاته الكريمة وأخلاقه العظيمة ومحامده ومادحه، الإنسان يحرص عليها ويشتغل بها ولا يشغل نفسه بأشياء فيها غلو وإطراء، لأن البردة يعني فيها كلام فيها غلو وإطراء. يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألود به سواك عند حصول الحادث العميم، إن لم تكن آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا كلام غلو في مجاوزة للحد. لو قال يخاطب ربه يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك كلام صحيح، وهو قال يا أكرم الخلق. فلو بدل يا أكرم الخلق وخاطب ربه قائلا يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك صار كلاما صحيحا مستقيما، لكن هنا غير مستقيم. ثم قال أن من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه السلام من جوده الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة من من من من خلق الله عز وجل وإيجاده، وليست من جود الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا كله غلو وإطراء لا يرضاه الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي قال له ما شاء الله وشئت، قال لا ما شاء الله وحده. الذي قال هذا يعني يسكت على مثل هذا الكلام لو يسمعه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تدروني كما طرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم التلفظ بلفظ سيدنا في الصلوات؟ لا يشرع، ليس الإنسان يأتي بكلمة سيدنا في العبارات التي علم الرسول صلى الله عليه وسلم إياها للناس، لأنه علم الناس الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم صلي على محمد وعلى آل محمد، فلا يأتي الإنسان بزيادة على كلامه صلى الله عليه وسلم، فلا يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد، وإنما يقول كما علم الرسول صلى الله عليه وسلم الناس. ولو كان التسييد مطلوبا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا لو كان التسييد يعني هذا يعني سائغا وأنه مشروع لفعله أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هذه كتب الصحاح والسنن والمسانيد كلها عن فلان عن فلان عن الصحابي فلان قال رسول الله، ما فيها قال سيدنا رسول الله. ابحثوا في البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي آلاف الأحاديث كلها تنتهي بقال رسول الله، ما فيها قال سيدنا رسول الله. فإذا كان هذا أصحاب الرسول وهذا عمل أصحاب الرسول، يعني معناه أن هؤلاء قصروا وجاء ناس بعدهم حصلوا الكمال، جاء بعدهم ناس حصلوا الكمال وهم حصلوا الكمال. هذه كتب الصحاح والسنن والمسانيد كلها قال رسول الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا عن كذا. يعني هذه أقول هذه الكتب موجودة، ليس فيها قال سيدنا، يعني معناها الذي ما قال هذا يعني خير من الصحابة، وأن أتى بشيء ما أتى به الصحابة، يعني شيء فات الصحابة وهو أتى به. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل يقال للقرآن الذي هو كتاب الله الدستور الإسلامي، مع العلم بأن الدستور هو قانون وضعي يزاد فيه وينقص؟ على كل، إذا كان كلمة دستور معناه الذي يعتمد عليه في الحلال والحرام فيعني التعبير يعني صحيح، وإذا عبر به يعني أريد بشيء آخر، لكن إذا أريد به دستور معناه هو المعتمد الذي يعول عليه، يعني هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا حق، هو دستور. إذا كان مقصود الدستور يعني ما يعول عليه في العبادات والمعاملات والحلال والحرام. هل هناك دليل على أنه إذا تم دفن المرأة يغطى قبرها أثناء الدفن؟ هل إيش؟ هل هناك دليل على أنه إذا تم دفن المرأة يغطى قبرها أثناء الدفن؟ نعم، يعني المرأة يعني تغطى، ويكون يعني حتى إذا وضعت في النعش أيضا يكون يعني لها يعني شيء يميزها، شيء يعني يدل على تميزها. نعم يمكن أنها تستر. نعم. يقول أحسن الله إليكم، بعض الناس ممن يستدلون لجواز التصوير يقولون أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما فتح مصر لم يفعل شيئا في الإهرام في الأهرامات، تركها كما هي، وهذا يدل على التصوير. وش يجيب التصوير لهذا الكلام؟ إيش علاقة التصوير بوجود الأهرامات التي تركت؟ هل الصلاة في المسجد النووي بألف صلاة؟ هذا أول درس، أول شيء قلنا في الدرس، صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام. يقول حفظك الله ورعاك، كيف الجمع بين حديث إذا دخل عشر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئا، وحديث عائشة في قولها فما حرم عليه شيء كان حلا له؟ هذا قالت في كونه يبعث للهدي، يعني يقلد الهدي ويبعث في المدينة، ولا يمتنع من شيء يعني كان حرما عليه، لأن إرسال الهدي لا يمتنع. كان هذا كان يرسل الهدي عليه الصلاة والسلام في يعني أوقات السنة، يرسل الهدي في أوقات السنة ويذبح في مكة ويزع لحمه ولا يأكل منه فإذا أرسل ما يمتنع من الأشياء التي يمتنع منها المحرم، لأنه ما قال له محرم. إذا أرسل هديا للحرم لا يقال له محرم، فلا يمتنع مما يمتنع المحرم، يعني يفعل الأشياء التي مباحة له، يجامع ويأخذ من شعره ويقص أظفاره ويفعل كل الأفعال، فلا يعامل معاملة المحرم الذي إذا أحرم ودخل في الإحرام يمتنع من هذه الأمور. نعم. هل تجوز زيارة جبل النور وصلاة ركعتين فيه؟ لا، ما يجوز، هذا غير مشروع، هذا ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ولا جاء شيء يدل على أن الإنسان يقصده ويصلي فيه ركعتين. هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة مع العصر في السفر أو حال المطر؟ لا يجمع بين الجمعة والعصر، وإنما الجمعة تصلى وحدها والعصر يصلى وحده، وإنما الجمع يكون بين الظهر والعصر، أما الجمعة فلا يجمع بينها وبين العصر. يقول ماذا بعد السماوات السبع؟ أي سبع؟ السماوات فوقهن، ماذا فوقهن؟ إيش؟ السماوات السبع، ماذا إيش؟ فوقهن، ماذا بعد ذلك؟ فوقها عرش الرحمن، وفوقها عرش الرحمن الرحمن. يقول بالنسبة لمن رمى الجمرات في أول أيام التشريق الساعة السابعة صباحا، إيه؟ سبق سؤال أنه رمى في أول أيام التشريق الساعة السابعة صباحا، نعم، وقلتم بأن عليه دم إذا لم يعد بعد الزوال. نعم. يقول أنا حاليا في المدينة ومسافر يوم الخميس، فماذا أفعل؟ يوصي يعني يوصي لأحد المكة، أو يرسل نقود لأحد المكة وينوب عنه بالنيابة، يقوم عنه بالنيابة، لا مو لازم يروح يذبح، بل يكلف ويوصي ويكل من يقوم مقامه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.